الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاننا في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر القعده عام 12400 نفتتح اللقاء الاول من هذا الشهر في بيتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به الوصول على الإسلام، الوصول إلى العلم، ونسأل الله أن يجعل عمل خالص لوجهه وأن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، إنه جوار كريم. كيف حالكم؟ الله يحفظكم. الله الحمد لله خير. الله يبارك فيك. ايش عندكم؟ تفضل. ايه واحد يوم لا يتصدره هو ذهبي اللي قال صحيح، الواجب أنك تعرف حلالك من حلال الذي تكون على بينة، ولا يدرى مثل ما قال أيكم اللي يروح الأول. لكن كونكم تضبطون أنفسكم أحسن حتى لا يكون نزاع فيما بعد بين الأخوان. فالآن احفل لك واحفل له وشوف في رجال موثوق يكتب بينكم إخلاص، تروحون إلى المحكمة وتسجل عليه، لا بد من هذا. لكن هل هو موظف؟ والحديد هذا من مالك؟ خلاص، اللي هو يكتب حديث هذا له، هذا في دخل، إلا أن بينكم عقد شركة. أجل اللي بيده له مالك في الشيء، واللي عامل المالك وما بينكم اتفاق فهو إن شاء الله على خير وعلى بر. ومن اليوم اكتب بينكم عنه على أنه يعمل المالك، وما حصل من الرب وهو بينه من اليوم راس المال لك اللي هو اللي يخص، والرب يكون بينه حسن ما تكون عليه شوي ولا كثير. أما المال اللي له خاص وهو له مالك في دخل، وهذا هو اللي أنا أسرق أني قلت لك أنا أكتب بينه في مكاتب حتى لا تضيع الحقوق،

فهو في البلد. طيب لو فطر الشيخ في بيته وثم انطلق حرام انه مسافر ناوي؟ لا لا حرام عليه، ما يجوز. حرام ما يجوز. فهل عليه قضاء او انطلع الالي؟ القضاء يقضي على كل حال، حتى لو افطر الشيخ هو جاهل وافطر. اقول سوف يقضي حتى نعم. وان لم يفطر الا بعد ان خرج. نعم، يعني اذا خرج من نفس المدينه نعم افطر ولا بأس. طيب هذا الرجل فعل شيخ انه جاهل او تم بعض الخطوه انه لو يجوز أن يفطر في بيته، فطر في بيته ثم أطاف انطلق. أي نعم. فهل يقول إيش عليه قضاء ولو القضاء لا بد منه يا محمد؟ أين أقصد كفارة يعني يقول؟ ولا الكفارة ما في كفارة إلا في الجماع، الأكل والشرب ما في كفارة. نعم. طيب الشيخ يقول مالكية يرون أنه كفارة في ال ما هو صحيح. أين سواء كلامه ما هو صحيح. من قال من العلماء إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع عليه كفارة، نعم، فقوله ليس بصواب. طيب شيخ بارك الله فيك، أليس قياس الشيخ تماما قياس أنه إنسان له جامع في رمضان أنه عليه كفارة بينما أفطر عمدا؟ أقول الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك الحج والعمرة ولا يفسده بغير المحظورات. الجماع له شأن أعظم. نعم. طيب شيخهم يرون يقولون أنه ولا يقاس الأدنى. نعم. على الآن أجل القول مش غير صحيح. نعم. جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. فيه عمرة من مدينة المكة إلى مكة. إيش؟ عمرة. إيه. قبل يحرم صار عليه يعني أحد العائلة مرض، فأخذه إلى جدة، تعدى إلى جدة. صار عليه إيش؟ يعني مرض. نعم. الطريق. فراح به إلى جدة وهو محرم. لا ما أحرم، اتجه إلى جدة، وبعد ما هذا أخذ له يومين بالمستشفى، بعدين نزل على مكة بعد ما تشافى. نزل محرما أو غير محرم؟ غير محرم. ما في مانع معه سواق برضه؟ أقول ما دام هذا نيته على مكة يروح. خلفنا ما دام عدل عن النية قبل أن يبدأ بالإحرام فلا بأس. أما إذا كان أحرم ثم جاءه المرض فهذا يبقى على إحرامه حتى ينتهي. عرفت؟ اللي فهمت أنا من سؤالك الآن إنه مرض قبل الميقات. إي نعم. ثم عدل عن العمرة هون. ما في بأس. طيب يا شيخ لا في مشكلة بين ناس عائلة فيعني أراد أن يصلح بينهم، فبعد أن توافقه هو الشخص هذا فقال له يعني لا تعلم الشخص اني انا قلت لك على هذا الشيء، اريد الصلح انه لهذا الرجل. فراح للرجل هذا وحلف وقال له انت ما قال لك فلان؟ قال لا والله ما قال لك. فحلف انه ايش يريد الصلح بينه. هل عليه هذا يجب عليه يتأول يقول والله ما قال لي؟ يعني مثلا اذا كان قال له بالنهار يقول يعني ما قال لي بالليل ينوي. هذا واجب، لكن هذا من جاهل ما على الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ امرأة حلبت للطفل من ثديها في فنجان القهوة. امرأة حلبت للطفل من ثديها في فنجان القهوة لمدة 3 أيام، فهل هو ابن لها من الرضاعة أو لا؟ كم مرة؟ يقال إنه مرتين في اليوم واحد، الصباح والمساء. اي يكون ولد لها. يكون ولد لها. نعم. جزاك الله. لأن يعني إذا أرضعت المرأة في الطفل سواء من ثديها أو من فنجال حلبته من ثديها 5 مرات فأكثر فهو ولد لها. بسم الله إليك يا شيخ. ما هو الأفضل في السفر؟ جمع تقديم أو جمع تأخير؟ الأفضل في السفر في الجمع أن تفعل الأهون عليك. إن كان الأهون التقديم قدم، إن كان الأهون التأخير أخر. الأفضل أنك تفعل الأهون عليك من التقديم والتأخير، أما القصر فهو سنة مطلقة. السلام عليكم. عليكم السلام. ذهبنا يا شيخ من مكة من جدة إلى الطائف لزيارة أحد الأقارب، و في أثناء ذهابنا مرضنا على مكة، وفي نيتنا الرجوع نأخذ عمرة، وفي أثناء رجوعنا من الطائف إلى مكة